السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اقتراح وله نظائر سبقت كثيرة ومتضمن شكوى من بعض المداخلات التي تأخذ وقت من الدرس وتقطعه، كثير من الطلاب لا يسمعها ولا يدري ما يدور فيها. وهذا يقترح من باب الحفاظ على الوقت أن يتم قراءة الكتاب دون مقاطعة حتى نهاية الدرس، وبين الأذان والإقامة يكتب كل واحد سؤاله سواء كان في الدرس أو خارج الدرس، وترسل إلى القارئ ويقرأها، وحينئذ كل يستفيد من ناحية سماعه السؤال، ومن ناحية أخرى هناك أناس يخجلون ولا يستطيعون السؤال مباشرة، وسوف نقوم بتوزيع أوراق على الراغبين في الكتابة، وسوف أقوم بتبعاتها إذا أذنت لنا في ذلك. الاقتراح طيب وطبقنا ومده رجعنا عنه، حوستنا المسألة، والأخوان كثير منهم ما يصبر، كان بتقيدون فاقتراح طيب. أحيانا نصير له علاقة بالدرس بالجملة، جملة الدرس المشروع. والله بنحرص نشوف مع طول المدة بدأ العدد يتناقص، يمدي إن شاء الله. باقي 20 درس. عشرة لازم ناخذ ورق. لا باقي 20 صفحة. سهلك الله ممكن. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. يقول المصنف أبو القاسم رحمه الله تعالى كتاب الشهادات، قال: ولا يقبل في الزنا إلا 4 رجال أحرار مسلمين، ولا يقبل فيما سوى الأموال إلا مما يطلع عليه الرجال أقل من 2. رجال في الموضع الأول، عتالها لا بد منها. عندك لا بد من العدالة. ولا يقبل فيما سوى الأموال إلا هذه لا قيمة زائدة، إنها زائدة، فمعنى يكون ركيك جدا. مغني وش يقول؟ هي إلا زائدة. نعم. ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال أقل من 2، ولا يقبل في الأموال أقل من 2 وامرأتين أو 2 مع يمين الطالب. عدالة مطلوبة في كل الشهادات، ما تقبل شهادة فاسق إطلاقا، ما تحتاج تكرر، لكن إلا مما سيأتي في شهادة أهل الكتاب على الوصية في السفر. نعم. ولا يقبل في الأموال أقل من 2 وامرأتين أو 2 مع يمين الطالب، ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل، ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك، وما أدركه من الفعل نظرا أو سمعه تيقنا وإن لم ير المشهود عليه شهد به. هو في قوله نظرا يعني بالبصر، أو سمعه بالخبر المتيقن، يعني ما يدرك بالحواس هذا يشهد به، وبالخبر بخبر الصادق أيضا يشهد به، وإن لم ير المشهود عليه، وإن لم ير المشهود عليه، لأن بعض الناس قبل كم سنة أثاروا مسألة، وهي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليس لشخص لم يرى المنكر تغيير، لا بد أن تراه بعينك، وهذا الكلام ليس بصحيح. وما نحن فيه من كلام المؤلف هو قول عامة أهل جميع أهل العلم. إذن الأعمى ليس عليه إنكار، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: نعم إذا هي رأت الماء لو كانت عمياء ما يلزمها غسل، والرجل إذا احتلم وهو أعمى لا يلزمه غسل. لماذا؟ لأنه لم ير الماء، وإن لم ير المشهود عليه شهد به. إذا بلغه بطريق يبلغ به حد اليقين أو غلبة الظن ويقرب من اليقين ما يحتاج إلى أن يرى، ونوضحها في وقتها. نعم. وما أدركه من الفعل نظرا أو سمعه تيقنا وإن لم ير المشهود عليه شهد به، وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به كالشهادة على النسب والولادة. ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسلما بالغا عدلا لم تجز شهادته، والعدل من لم تظهر منه ريبة. وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك، ولا تجوز شهادة خصم ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنها، ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة، وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل، ولا شهادة الولد وإن سفل لهما وإن علوا، ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده، ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها، وشهادة الأخ لأخيه جائزة، وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء، وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره، وإذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته أن يكذب نفسه. في الزنا وغيره. نعم. ومن شهد وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته، وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه، ولو شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يحكم بها. وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا، ويشهد على من سمعه يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي، وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. الشهادات من الشهود والمشاهدة، والأصل فيها المشاهدة. وجاء في حديث: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. يعني لا تشهد إلا على شيء متيقن عليه أو متيقن منه. والشهادات لها طرفان كالرواية: تحمل وأداء. فالتحمل سماع الشهادة، والأداء أداؤها عند الحاجة كرواية الحديث، له تحمل وله أداء. فالراوي يتحمل الحديث عمن فوقه، ويؤدي الخبر إلى من تحته. وكذلك الشهادة، الشاهد يتحمل الشهادة ممن هي عليه، بحيث يسمعه أو يراه، ثم يؤديها لمن هي له عند الطلب والحاجة في الخصومة، إذا لم يخش ضياع الحق. أما إذا خشي ضياع الحق لو لم يشهد، عليها أن يؤديها ولو لم تطلب. وإذا أمن من ضياع الحق فإنه ليس له أن يؤدي الشهادة حتى تطلب. وجاء ذم من يشهدون ولا يستشهدون، جاء ذمهم، وجاء مدح من يؤدي الشهادة قبل أن يطلبها. فهذا محمول على ما إذا خشي ضياع الحق فإنه يؤدي الشهادة ولو لم تطلب. وأما المسارعة والمبادرة قبل الطلب مع أمن ضياع الحق فإن هذا مذموم، ثم يأتي قوم سياق ذم. قال: ولا يقبل في الزنا. الزنا فاحشة كبيرة من كبائر الذنوب، محرم في جميع الشرائع، وجاء اقترانه مع الشرك ومع القتل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالزنا من عظائم الأمور ومن الفواحش التي اتفقت عليها الشرائع. وبعض المجتمعات لتساهلهم في الأسباب شاعت فيهم هذه الفاحشة، وترتب عليها أمور لا يمكن تصحيحها، لا يمكن تصحيحها، من كثرة أولاد الزنا، ومن إدخال العار على النفس والأهل. ثم إذا أراد أن يصحح صعب تصحيح. باب التوبة مفتوح، لكن يبقى الآثار المترتبة على ذلك. وأشير في هذه الأيام فتوى، مع أن إشاعتها خطأ، أن المرأة إذا زنت لا يلزمها أن تخبر الخاطب لأنها زنت، الستر مطلوب. لكن الفتوى بهذه الساعة يجرئ الفساق والفجار على ارتكاب الفواحش، لأنه ما له أثر، تبي تخطب وتزوج وانتهى الإشكال. في الحديث الصحيح: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إذا زنت، قال في الثالثة أو في الرابعة: فليبعها ولو بضفير. يقول أهل العلم أنه لا يمكن أن تصل قيمة الأمة إلى ضفير حبل مضفور مجذول حتى يخبر بالعيب الذي فيها، لن تصل قيمتها إلى هذا الحبل إلا إذا أخبر عنها أنها باغي. لكن يبقى مسألة الستر له شأنه في الشريعة، من ستر مسلم ستره الله، ويبقى أن الإنسان يتصور الطرفين وينظر في المصلحة للجانبين. يعني إذا خشي على المرأة تبور تجلس وتعير، ماذا عن الرجل لو تزوج امرأة زانية ثم اطلع على ذلك بعد؟ وجاء في الموطأ، كان الأخوان يذكرون درس الموطأ، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إن أخته خطبت وقد قارفت، خطبت وقد قارفت يعني زنت، أفأخبر الخاطب؟ قال لو أخبرته لأوجعتك ضربا. لكن مثل هذا يؤخذ قاعدة مضطردة لجميع أصحاب الفواحش والزنات والبغايا، يؤخذ قاعدة كل من زنى قصد، هذا يجرئهم على الاسترسال في هذه الفاحشة. وتبقى القضايا، قضايا الأعيان الفردية، تعالج في وقتها. معروف الكثير من النساء اللي وقعنا في هذا امتنعنا من الزواج بسبب الفضيحة، والامتناع الكلي بعد التوبة، وهذا فيما فيه. بعضهن تخشى من والديها إذا عرف، ويندر من يقبل، لا سيما من إذا كان الرجل عفيفا أن يقبل ببغي. لكن مع ذلك إذا درست الحالات الفردية مع أخذ الاحتياطات التامة، والنساء كثير منهن ليس لهن سر، قد تتكلم فيما بعد أو يتكلم شخص خارج عن الأسرة وقد بلغه شيء من الخبر عند هذا الزوج، ثم بعد ذلك ما حاله إذا عرف أن امرأته سبق أن زنت. على كل حال، قفل الباب بالكلية ما هو صحيح، يعني كونه يلزم إخبار كل خاطب وكل مخطوبة تخبر، هذا ليس بصحيح. امرأة حصلت منها هفوة وتابت وأنابت، هذه لا أشكال. لكن امرأة بغي انتشر أمرها وداع خبرها، ويأتي غر ما يدري عن شيء، حيث يعرف الناس كلهم أو أهل الحي والجيران كلهم يعرفون، ثم بعد ذلك هذا غش. فإعلان القول بالستر على العموم هذا ليس بصحيح، والكتم المطلق بحيث تبور بعض النساء العفائف بعد التوبة، أظن تحسن حاله وتكون خيرا مما كانت عليه قبل، فمثل هذه الأمور يتولاها العقلاء من الأسر وينظرون في الأمر، وإن جاء من يقبل فانتبه المحظور من كل وجه، مع أنه يندر أن يوجد عفيف يقبل بامرأة قد زنت، مع أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأنا ملاحظتي على القول بالستر المطلق، كل من زنت تستر، ولو تعدد منها ذلك، ولو لم تتب، شيء لا تقبله لنفسك، لا تقبله لنفسك. وتسألني واحدة تقول إني اغتصبت وأنا صغيرة، فإذا جاء الخطاب من أخبرته رفض، فجاء شخص من غير البلد فتقدم لخطبتي وأخبرته فقبل، فرفض أبوها مولاد سعودي ما نقبل. وما يدري بعض الناس يتحايل ويتزوجها للستر عليها ثم يطلقها، عنده خبر بس من أجل أن يقال تزوجت، وهذه حيلة مقبولة في الجملة. الذي يقبل بهذه الطريقة جزاه الله خير، وإن كان مضمر أنه مستمر بس من أجل أن يقال سبق تزوجت. وعلى كل حال إذا فقدت البكارة فهناك عمليات تجميلية يسمونها، ويدلسون بها على الخطاب، ومع ذلك الأمر ليس بالسهل لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل. إخبار المرأة صعب، والنتائج المترتبة عليه شديدة، وأيضا الكتم عن الرجل العفيف الصالح ثم بعد ذلك يخبر أو يعلم بطريقته، هذا أيضا صعب عليه جدا. فالمسألة في غاية الحساسية، تحتاج إلى علاج جزئي في كل قضية جزئي. أما إصدار الفتاوى العامة المطلقة، عمر قال لأخي المخطوبة لو أخبرته لأوجعتك ضربا، وما ندري عن حال تلك المرأة وكيفية الإخبار لو أخبر الأخ. المقصود أن هذه من المسائل الحساسة، وفي حديث الأمة استنبط بعض أهل العلم أنه لا بد من الإخبار بالعيب، بدليل أنه قال فليبعها ولو بظفير، ولن تصل قيمتها إلى الظفير حتى يخبر بعيبها، دليل على أنها تخبر. وعلى كل حال لو وفيه لجان للإصلاح في المحاكم ولجان كذا، لو يوكل إليها شيء من هذا الأمر، مع أنه حتى إخبار هؤلاء فيه نوع فضيحة. نسأل الله السلامة والعافية. ها؟ هي ضرر على الجانبين، وأيهما أولى بالمراعاة؟ أيهما أولى بالمراعاة؟ ها؟ الأنثى التي أقدمت، المغصوبة والمكرهة شيء، والتي حصلت منها هفوة أو زلة أو تابت وأنابت وتغيرت حوالها هذا شيء آخر، لكن من استمرت هذا الأمر؟ ها؟ نعم، الأمر ليس بالسهل. العفيف لا يجوز له أن يخطب زانية، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالطرف الثاني أيضا له حق في الشرع، كوني أغش ببغي ما يرضاه أحد لنفسه. فمثل ما قلت المسائل تعالج بالطريقة المناسبة، وكل قضية تعالج بما يناسبها. نعم، هذا إشكال. إذا كان البحث كله منصب على المرأة، حتى عند أهل العلم يبحثون هذا في المرأة، والحكم واحد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هم يقولون أن الرجل أسهل من المرأة. يقول أليس الذي أخبر عمر بن الخطاب بأن أخته قد قارفت يكون قد قذف أخته؟ قالوا أن الاستفتاء ذكر العيوب في الاستفتاء ليس بغيبة، وهنا يكون ليس بقذف، إنما هو جاء ليستفتي، ما جاء ليقذف أو يعيب، هذا يبحث عن مصلحة أخته، لا ما هو على إطلاقها. امرأة أغواها الشيطان في لحظة من اللحظات وندمت وتابت وأنابت. أنت تجلس عمرها كله؟ تجلس عمرها كله؟ أنا ما بقول يغش الرجل، أنا أقول يعالج بطريقة مناسبة، وليس من حصلت منه الهفوة والزلة كمن استمر هذا الأمر وصار بغي وعرف واشتهر وانتشر، يختلف الأمر. ولذلك يقولون في من ستر مسلما ستره الله، يقول الإمام مالك: فرق بين أن تحصل الهفوة والزلة من شخص فيستر وهو مورد الحديث، ومن عرف بالفواحش والجرائم هذا لا يجوز الستر عليه البتة. إذا وجدها البكارة لها أرش، عند أهل العلم البكارة لها أرش، فإذا وجدها سيبا ينظر في حالها كم مهرها وهي ثيب وكم مهرها وهي بكر، فيدفع لها الفرق، يسمى أرش البكارة. لا بس هذه حقوق العباد، هذه حقوق العباد، فالزوج لا شك له حق، ومن حق المرأة أن تتوب وستستر بستر الله. بعد اللي قدمت نفسها للرجل، ولماذا ما استترت بستر الله؟ بلا شك لأن حدود كفارات شيء. هي الرجل عندهم في العرف عند سائر الناس عيبه أخف من عيب المرأة، والأثر المترتب الرجل ما في شيء يزول، لو استتر لن يكشف، المرأة تكشف. وإن كانوا بدأوا يشيعون، بدأوا يعني الأطباء يقولون يمكن أن تزول البكارة بغير وقت بأمور أخرى. على كل حال الموضوع يعني الكلام فيه جارح للقلب، جارح للقلب، والخروج بقاعدة لجميع هذا النوع لا يمكن. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، زانية لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، صلى الله عليه وسلم. مع أن موضوع النساء في هذا الباب أشد من الرجال، بدليل نعم التقديم، الزانية والزاني فاجلدوا، بينما في الأموال الرجال مقدمون على النساء، والسارق والسارقة واقطعوا. النساء جاء فيهن أنهن حبائل الشيطان، وإن كان الحديث فيه كلام. على كل حال لا شك أن المرأة يعني أشد إغراء للرجل، وشهوة الرجل أشد من شهوة المرأة، أشد. تنازع؟ تنازع في هذا؟ لا لا، لو أن شهوة المرأة أشد من شهوة الرجل لكان الشرع قد ظلمها في التعدد. ها؟ الفجار لا بد من كشفهم ولا يجوز الستر عليهم في كلام الإمام مالك رحمه الله في حديث من ستر مسلم من ستره الله قال هذا في خير أصحاب السوابق والفواحش والجرائم، هذا في حق من حصلت له هفوة أو زلة. قال ولا يقبل في الزنا إلا أربعة رجال عدول، عدول معروف أنه لا يقبل الرجال على الإطلاق بل لا بد من العدالة وانتفاء الفسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني توقفوا تثبتوا حتى تثبت العدالة. الأحرار لا تقبل شهادة العبد في هذا مسلمين، كفار لا تقبل شهادتهم في هذا الباب ولا في غيره إلا في شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفر على خلاف في ذلك. نعم. إيه. وسيأتي ذكر أن العبد مثل الحر. نعم. واشترط الحرية وقالوا هذا مما تفترق فيه الشهادة عن الرواية، رواية العبد مقبولة وشهادته مردودة على خلاف بين أهل العلم، مذكور بمغني وغيره خلاف مذكور، يعني في هذا الباب في الزنا و الشذوذ. ولا يقبل فيما سوى الأموال، ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال. الأموال مستثنات، وما لا يطلع إلى النساء مستثنى. هذا الباب الذي ليس من باب الأموال ولا مما يطلع عليه النساء دون الرجال لا يقبل أقل من رجلين، لا يقبل أقل من رجلين. ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين، أقل من رجل وامرأتين، وهذا منصوص عليه في آية الدين، منصوص عليه فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أو رجل مع يمين الطالب، قضى بالشاهد مع اليمين، الحديث قضى بالشاهد مع اليمين. الأصل في الشهادات أن البينة على المدعي واليمين على المنكر، أيهما أقوى جانب؟ ها؟ أقوى جانب المدعى عليه هو المنكر لأن معه الأصل، ولذلك طلب منه أضعف البينتين. والمدعي يدعي خلاف الأصل فجانبه أضعف فطلب منه البينة. البينة في الأصل رجل أو رجل وامرأتان، امرأتان في مقابل الرجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إذا عدم الشاهد الثاني. هذا اللي هو المدعي قوي جانبه بالشاهد، قوي جانبه بالشاهد فصار في مصف المدعى عليه. نعم. فاكتفي ما منه بالشاهد مع اليمين، بينما اكتفي بالنسبة للمنكر باليمين فقط. فلما قوي جانب المدعي بالشاهد اكتفي منه بالبينة الأضعف كالمنكر. ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، يقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة. نعم. وهم عندهم شهادة يبي يجي أنه يجب عليه مكتومها فإنه آثم قلبه، إذا تعينت على الشاهد لازمه أداؤها. إذا عرف عنده شهادة وبينه ولولاها لضاع الحق يسميه، لماذا لا يلزم؟ شو؟ إذا شك في عدالته يطلب منه مزكي، لا بد أن يأتي بمن يزكي. وعلى كل حال البينات كلها مطلوبة من المدعي، وهذه البينات كلها بما يبين الحق ويوضحه، ومنها القرائن كما ذكر ابن القيم، والقاضي بخبرته وذكائه وحنكته يستطيع أن يستخرج الحق ممن هو عليه. مثل الرضاع، الرضاع يطلع عليه رجال، ممكن ممكن، لكن الأصل أنه مهنة النساء، وإلا ممكن أن الأخ المرضعة أو زوجها أو عمها من محارمها يعرفون أنها أرضعت أو لا، لكن هذا إذا لم يطلع الرجال اكتفي بالنساء. مثل الرضاع والولادة، الولادة يطلع عليها الرجال. والآن أكثر أطباء النساء والولادة رجال، نعوذ بالله من انتكاس الفطر. هل هو عادل ولا مو عادل؟ لكن لو موجود غيره وش تسوي؟ والولادة والحيض والعدة كلها من أمور النساء، وما أشبهها شهادة امرأة عادل تكفي. كيف وقد أرضعتكما؟ كيف؟ نعم، امرأة ادعت أنها أرضعت الزوج مع زوجته فقبلت شهادتها، ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، يلزمه أداؤها. لزمته الشهادة يلزمه أداؤها، لسيما إذا تعينت عليه، فإن كتمها فهو آثم قلبه على القريب والبعيد، لا يحابي بها أحدا سواء كان قرب أو بعد، لا يسع التخلف عن إقامتها، لا يسع التخلف عن إقامتها. لو طلبت شهادة رجل تعينت عليه، تعينت عليه في حق، قال أنا أدفع الحق ولا أروح للمحكمة، يلزمه ولا ما يلزمه؟ شو؟ هو يشهد بأن لزيد على عمرو 1000 ريال ولا يدري إلا هو متعينة عليه، قال هذا 1000 فكون، يلزمه ولا ما يلزمه؟ شو؟ إيه في منه، يقول فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك، أي العجز عن إقامتها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما أدركه، لا يحابي بها. إيه؟ لا بد أن يؤديها. وما أدركه من الفعل نظرا، الأفعال ترى بالعين، فإذا رآها بعينه أو سمع عنها تيقنا، يعني بطريق يقيني، وإن لم يرى المشهود عليه شهد به، لأن ما يدرك بالسمع بطرق قطعية يعامل معاملة المشاهد في هذه القطعية، يعامل معاملة المشاهد في القطعية. وجاء في أكثر من موضع من كتاب الله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ الرسول ما رأى عليه الصلاة والسلام، لكنه بلغه بطرق قطعية، فنزل منزلة المشاهد في هذه القطعية. قلنا أننا لو قلنا أنه لا بد في النصوص المنصوص عليها في الرؤية بحرفية الرؤية، لقلنا أن الأعمى إذا احتلم ما عليه غسل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نعم إذا هي رأت الماء، ومثلها الرجل إذا رأى الماء. قل أنا تفيف ما شفت، أو إذا كان في ظلام لا يرى، لكنه بلغه ذلك بطريق قطعي وهو اللمس والإحساس، فينزل منزلة المشاهد. إذا رآه يقول رأيت بعيني، وإذا بلغه بطريق ملزم، إذا بلغه بطريق ملزم مثل المشاهد. وإن لم يرى المشهود عليه شهد به وما تظاهرت به الأخبار، يعني شهادة بالاستفاضة، وما تظاهرت به الأخبار واستقرت، ما تظاهرت به الأخبار اللي يسمونه الاستفاضة، واستقرت معرفته في قلبه، شهد به. أن تعرف أن هذا الولد يدخل في هذا البيت ويخرج منه، والناس يقولون جاء ولد فلان وراح ولد فلان، تشهد بأنه ولد فلان. لو قال تروح معي للأحوال تشهد لي بأن هذا ولدي، تروح معه، تقول والله ما حضرت التلقيح والولادة ولا حضرت شيء، ما أدري عنه، تقول هذا أنت. سؤال أجب، ها؟ ما تشهد أن هذا ولد فلان، خلاص. هذا يسمى إيش؟ استفاضة، يسمى شهادة بالاستفاضة، وهي معمول بها. ما في مشاهدة، شف الإشاعات شيء غير الاستفاضة. الآن لو بيذكر خبر في قناة أو في وسيلة اتصال، وهذا الخبر يطبق الشرق والغرب وكلهم يتناقلونه، يكفي؟ تشهد أن هذا حاصل؟ شفت الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها، يقول ابن حجر، ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد القطع ما لم تستند إلى الحس. الشيخ الطنطاوي رحمة الله عليه يقول اشتغلت في صحيفة محرر في صحيفة وصار له عمود يومي في الشام قديما، فيقول نقص مقال في عمود من الأعمدة. قال رئيس التحرير من يبي خطي هذا العمود ما لقى أحد ما يكتبه، شب حريق في كذا وكذا وكذا وبدي وصف وكانت الخسائر كذا وكذا. في اليوم الثاني نقص عمود وما يكتب مقال كذب الخبر الماضي. نشاعات تجد أهل الشام كلهم يتناقلون خبر الحريق، نعم، وهو ما له أصل. لذلك القصة في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتزل نساءه في المشربة وآلى منهن شهرا وعمر خارج المدينة، آلى من نسائه شهرا واعتزل في المشربة غرفة، فدخل عمر وجد الناس حول المنبر مجتمعين في المسجد وكلهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. هل شهادة هؤلاء كل المسجد مليان صحيحة ولا مو صحيحة؟ إشاعة. فذهب عمر ليستثبت من النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره في المرة الثالثة في الاستئذان أنه ليس بصحيح. فلذلك فرق بين استفاضة تستند إلى حس، إلى مصدر مسموع أو مرئي، وبين إشاعة لا تستند إلى حس، خبر تلقفه إنسان أو توهمه أو مش على تحليل من التحليلات التي نسمعها ثم لا يكون لها أدنى أساس من الصحة، وبين خبر استند إلى حس وله أصل ثم تكون رواته في طبقته الأولى مثل الأخيرة والمتوسطة. فرق بين هذا وهذا. فالإشاعات لا تفيد علم. هي قرائن ما يحكم بها، لكنها قرائن يسمونها طرف خيط يتتبع إلى أن يصل إلى الحقيقة. لا بد أن يظهر الخبر الصحيح، ما يمكن يستمر على الناس ويمشي على الناس كله. تبني ما يمشي على الناس، لا هو أحيانا وهو موجود وأضيف بعض الأولاد إلى زوج الأم المطلقة وعندها ولد ويتربى عندها في ظل زوجها، ثم بعد ذلك يحتاج إلى الدراسة فيذهب به هذا الزوج والأب بعيد أو تارك، يذهب بهذا الزوج للمدرسة ويقول له وش اسم الولد، يقول فلان وانت وش اسمك فلان، يسجلونه باسمه ويمشي. هذا موجود، ثم بعد ذلك يسعى إلى التصحيح فيما بعد إذا عقل، كالشهادة على النسب والولادة. ومن لم يكن من الرجال والنساء، ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا، يعني لو كان مجنون تقبل شهادته بالإجماع، عاقلا مسلما، كافر لا تقبل شهادته إلا في هذه المسألة اللاحقة، بالغا، الصبي ها هي الأداء تحمل يقبل كل أحد، كون يتحمل ويؤدي إذا توافرت فيه الشروط، مثل ما تحمل محمود بن الربيع المجة التي مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه وهو ابن 5 سنين، مثل البخاري مسلما بالغا الصبي ولو قارب الاحتلام لا تقبل شهادته لأنه لم يجري عليه قلم التكليف فلا يؤمن أن يكذب. وبعضهم من أهل العلم من يرى قبول شهادة الصبيان في محل الواقعة قبل ما يتفرقون يلعبون وجاء واحد كز الثاني دفعه فسقط وانكسر ومات ما فيه إلا بزران صبيان. لو لم نقبل شهادة هؤلاء لضاع الحق. منهم من يرى أنه في هذه الصورة يمكن أن تقبل شهادتهم ما لم يتفرقوا عن المكان ما لم يتفرقوا عن المكان. مسلم بالغا عدلا العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط لم تجز شهادته. فالمجنون لا تقبل شهادته والكافر لا تقبل شهادته والصبي لا تقبل شهادته وغير العدل لا تقبل شهادته سواء كان فسقه بسبب عملي أو اعتقادي. كان مما عمت به البلوى مثل بعض المعاصي الظاهرة التي يزاولها الناس بغير نكير وجد فيهم بكثرة ولو ردت شهاداتهم لتعطلت الحقوق. هذه أمور على ما يقال مطوع الحنشر منهم حتى بالقضاة أنفسها تجيب عدد المطلوبين من أمثال شريح القاضي ليس له أن يحكم إلا بالظاهر وإذا شك في الباطن إذا شك طلب المزكين. لكن الحق ثابت ما يشهد به حق عليه أن يؤدي. لم تجز شهادته والعدل من لم تظهر منه ريبة من لم تظهر منه ريبة يعني ما يقل بالعدالة لم يظهر منه ما يخل بالعدالة. هذا قول إبراهيم النخعي وإسحاق وهو من الشرح وليس من المتن. صفحة 150 إيه؟ وهذا قول إبراهيم النخعي وإسحاق وهو من الشرح وليس من المتن صح. شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم يعني لم يوجد غيرهم تجوز على هذا على المذهب وعلى ضوء ما جاء في آية المائدة على ضوء ما جاء في آية المائدة وفي حديث تميم الداري وصاحبه نعم والأئمة الثلاثة يطردون القاعدة وهو أن الكافر لا تقبل شهادته مطلقا ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك عن الكفار في غير هذه المسألة. ونحتاج إلى أن نحضر المسألة من تفسير القرطبي في المائدة الجزء السادس درس القادم إن شاء الله. نعم إن شاء الله موجود هنا ها لا ما يمدي. اللهم صل وسلم.